نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليبتليهم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فكل إنسان يبتلى، ومن والبلاء تتنوع أنواعه وتختلف، بلاء بالأمراض، بلاء بالزلازل، بالمجاعات، بلاء بأنواع كثيرة من العذاب أو من الابتلاءات، بلاء ابتلاء بالشهوات، هناك أيضا ابتلاء له علاقة بموضوعنا وهو الابتلاء بالشبهات وبالقضايا العلمية والمنهجية ويعني النظرية. والعبد لا يكفي كي ينجو من النار، أو بتعبير أدق أن ينجو من يعني هو ينجو من الخلود بالنار بالإسلام، لكن يبقى محتاجا إلى نوع آخر من النجاة، لولاه لاستحق دخول النار ولو إلى حين. فالنجاة التامة تتعلق بأن تحصل نوعين من الهداية، هداية إلى الطريق ثم هداية في الطريق. فإذا كنت تقصد مثلا مدينة الإسكندرية وأنت في تقاطع الطرق، طريق يؤدي إلى السويس أو الإسماعيلية، طريق يؤدي إلى أسوان، وطريق يؤدي إلى الإسكندرية، أنت محتاج عند تقاطع الطرق أن تختار الطريق الذي يهديك إلى غايتك، فتحدد المدينة ثم تختار الطريق الذي يوصل إليه. الخطأ عند تقاطع الطرق ماله الخسران والوبال. هذا تشبيه بتقاطع طرق الأديان المختلفة، عند تقاطع الطرق يوجد الإسلام، اليهودية، النصرانية، البوذية إلى آخره من هذه الأديان. فأنت كي تنجو من الكفر لابد أن تحسن اختيار طريق النجاة، وهو طريق الإسلام وطريق التوحيد وطريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلكت الطريق هل يكفي أن تسلك الطريق لأن تصل سالما إلى غايتك، أم أنك ما زلت محتاج بعد أن حصلت أو وفقت إلى الهداية إلى الطريق، ما زلت محتاجا إلى هداية في الطريق؟ هداية في الطريق تحتاج إلى أن تحترم قواعد المرور، أمامك منحنى، أمامك عقبة معينة، أمامك منحدر مائل ميلا شديدا، هناك تعليمات أنت تحتاجها وأنت تسير في هذا الطريق بعد أن اخترته كي تنجو وتصل سالما. الهداية في الطريق هذا نوع آخر من الابتلاء، وهو ابتلاء المسلم بالشبهات التي تثيرها الفرق الضالة التي انحرفت عن منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الشرور والابتلاءات الذي يقع في هذه الدنيا باعتبارها دار الابتلاء ودار الامتحان، وهو الحصول الفرقة بين المسلمين وافتراق الأمة إلى فرق مختلفة متحاربة. هذا أمر كوني قدري قدره الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف سنة من سنن الكون وشر من الشرور التي تقع في الدنيا، وإن كان الله لا يحبها ولا يرضاها، لكن هو ابتلاء كسائر أنواع الابتلاءات التي أشرنا إليها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما وقع بالأمم قبلنا سيقع بنا، حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان، هي أشهر الروايات موجود فيها هي الجماعة، الجماعة، وفي بعض الروايات هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هداية إلى الطريق، طريق الإسلام، ثم هداية في الطريق أهل السنة والجماعة. وكما أن الإسلام وسط بين الملل اليهودية والنصرانية وغيرها، كذلك أهل السنة والجماعة داخل الدائرة الإسلامية الكبرى هم وسط بين الفرق، حيث يجمعون حق كل هذه الفرق مضموما بعضه إلى بعض، ويبرؤون من باطلها جميعا. ولذلك يخطئ من يظن أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة هذا أمر يفرق المسلمين، وعلينا أن نتحد واسم الإسلام يكفينا. سوء فهم هذه القضية والذي يجعل هؤلاء يقولون هذا الكلام، حتى لقد اجترأ بعض الرافضة وألف كتابا سماه لا سنة ولا شيعة، لا سنة ولا شيعة. بعض الناس العاطفيين السطحيين قد يفرحون مثل هذا الشعار، فعلا يا جماعة لا سنة ولا شيعة، نريد أن نتوحد وأن نكون شيئا واحدا، لأنه لم يفهم ما معنى كلمة سنة. لأن بالضبط حينما تقول لا سنة ولا شيعة تساوي لا إسلام ولا شيعة، لأن سنة أهل السنة والجماعة هم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم نقاوة أهل الإسلام، فمنهج أهل السنة والجماعة هو الإسلام في أصدق وأجلى وأعظم صوره، إسلام في نقائه الخالص قبل أن تشوبه أو تطرأ البدع والحوادث والانحرافات. فلا تعارض على الإطلاق بين كونك مسلما وبين كونك من أهل السنة والجماعة، بل هناك تلازم لا بد منه بين هذين الوصفين. نقف قليلا عند هذا الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي، هذا من أعلام نبوته، حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن وقال الله عز وجل في القرآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. طيب، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هل من رحم ربك وهم أهل السنة والجماعة لا يختلفون؟ هم يختلفون، لكنهم يختلفون اختلافا لا يضرهم. العبرة بالخلاف الذي يضر. أما مثلا حينما ننظر إلى تعدد المذاهب الفقهية، سواء المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة أم ما عداها من سائر مذاهب أهل السنة، هؤلاء يختلفون واختلاف في آلاف المسائل، لكنه اختلاف لا يضرهم، لأنه ليس اختلافا حول أصل العقيدة أو مسائل أصول الدين، بل هم جميعا في باب العقيدة تضلهم مظلة واحدة، وهي مظلة أهل السنة والجماعة. فمع اختلاف الأئمة الأربعة وأتباعهم وفقهاء المذاهب الشهيرة في آلاف المسائل الفقهية، لكن هم في العقيدة شيء واحد، هم أهل السنة والجماعة في العقيدة. إذن الخلاف في الفروع الغالب والأصل أنه لا يضر، لأنه غالبا ينشأ عن اجتهاد أو عن أعذار، يعني ليس هذا موضع بسطها. لكن العبرة المقصود هنا أن نقول: وستفترق أمتي، افتراق هنا في أصول الدين وليس في الفروع، الافتراق في القضايا الكلية، كأن تتبنى الفرقة الضالة كالخوارج مثلا أصلا كليا تتحاكم إليه وتتحكم به في نصوص الشريعة وتؤوله بما يوافق مذهبها. هذا شأن جميع الفرق الضالة اللي هي 72 فرقة التي شذت عن طريق أهل السنة والجماعة. الشيعة مثلا الروافد خالفون في الأصول، يكاد يكون دين الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية أو الرافضة أو الشيعة يكاد يكون دينا آخر. أنت إذا درست هذا الدين أو هذا المذهب ورجعت إلى الأصول، مش هنتكلم عن فروع، الفروع أخف، وإن كان اجتماعها بحيث تكون كثيرة جدا يقول إلى نفس الضرر الذي يتحصل عن تبني قاعدة واحدة يعني كلية مخالفة للشريعة الشريعة. الشيعة لا يتفقون معنا تقريبا على شيء. القرآن الكريم يطعنون فيه، يطعنون في حفظ القرآن الكريم وصيانته، ويزعمون قاتلهم الله وأن القرآن العظيم محرف. ونعم أنا أقصد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، شيعة إيران، فهم لهم كلام خطير جدا في دعوة وزعم تحريف القرآن الكريم. كان يمكن أن يقال من قبل أن ذا كلام في تحامل فيه كذا، أما بعد الثورة المعلوماتية فكتب الشيعة تملأ الآفاق ويسهل جدا الوصول إليها. هم يشغبون ويحاولون أن يتهربوا كعادتهم في موضوع التقية، لكننا نقول لهم قولا واحدا فقط: قولوا لنا الكتاب الذي يحوي مئات الروايات التي تدعي أن القرآن الكريم حرف، ما حكم هذا الكتاب؟ الجواب لابد أن يحرق. إذا شك شخص في حرف واحد من كتاب الله ما حكمه؟ المفروض يقول كافر. هم يراوغون ويلتفون حول التقية ولا يتبرؤون من هذه الكتب. طبعا أنا لا أريد أن أعرج على تفاصيل، لكن أقصد الخلاف في أصول، مثلا زي ما قلنا القرآن نحن غير متفقين عليه لأنهم يطعنون في القرآن الكريم. ثانيا، السنة الشريفة لا علاقة لها إطلاقا بسنتنا. السنة عند الرافضة لا علاقة لها إطلاقا، وهم لا يعترفون على الإطلاق لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بالكتب سائر كتب الحديث إطلاقا، لا يعتدون بذلك. الرافضة يكفرون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا 5 أو 7 فقط، وهذا تكذيب لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن أنا لن أفيض في ذكر الخلافات بيننا وبينهم، لكن أقول الخلاصة التي قلتها يوما بعدما درسنا عدة كتب موسوعية في عقائد الشيعة وأفكارهم وضلالهم المبين. قلت ليست قضيتنا أن نقول كفار أم غير كفار، لكن قضيتنا أن نقول إنني أقسم بالله ووالله وتالله وألله وبسائر حروف القسم التي خلقها الله، هذا الدين يستحيل أن يكون هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف بسبب في قضايا في الأصول في العقيدة وليس القضايا الفرعية. الخوارج تبنوا أصولا تضاد الكتاب والسنة كتكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار. المعتزلة وضلالهم المبين في كثير من القضايا المعروفة الأصول الخمسة عندهم، وهكذا. الفرق انحرفت على أساس الانحراف في الأصول وليس الانحراف في الفروع. طيب، بعض الناس تورد إشكالا على هذا الحديث ويقولون هذا الحديث من حيث المتن فيه نكارة لأنه ينفر من دخول دين الإسلام، كيف يبشر أو كيف يرغب الكافر في الاعتناق الإسلام وهو دين مكون من 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة؟ هل معنى هذا أن معظم أهل الإسلام داخلون النار؟ هذا كلام في حال الإطلاق، لأن العبرة مش بعدد الفرق، العبرة بعدد الإيه؟ الأتباع. ولله الحمد لا يزال السواد الأعظم من أمة الإسلام متبعين لعلمائهم من أهل السنة والجماعة، ولا يزال أهل الفرق في قلة وذلة وصغار. عايز أقرب لكم المثل في استسماعوا لإئتلافات الثورية بتاعت اليومين دول، وصلوها كام؟ 300 مش عارف حاجة و50. اللي يسمع الرقم إيه؟ يتخض، ده إيه ده؟ 300 حاجة و50 ائتلاف؟ العبرة مش بكثرة العدد، إنما العبرة ما عدد أتباع كل ائتلاف. ممكن تعد في ائتلافات واحد بس في حزب فيه هو شخص وصاحب الجريدة والسكرتير ولا حاجة، 3 أشخاص في الحزب. المسألة مش مسألة العدد، العبرة بمن يتبع هؤلاء الناس. نفس الشيء في قضية الفرق، لا يزال السواد الأعظم والله الحمد من أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام عبارة عن مين؟ عبارة عن العوام المسلمين وعلماؤهم. فالعوام تبع للعلماء، ويزال عامة علماء أهل السنة والجماعة والله الحمد في عزة وظهور وغلبة في عامة ديار الإسلام، إلا في قليل من هذه البلاد. إذن هذه أول شبهة، أن هذا الحديث ينفر من دخول دين الإسلام لأنه يخبر أن معظم الأمة داخلون النار. في الحقيقة لا، هم ليسوا معظم الأمة، هم عددهم كبير، لكن من حيث الأتباع التواد الأعظم من أهل الإسلام لا يزالون متابعين لأهل السنة والجماعة. ولذلك لما شاع استعمال كلمة السلفية في الفترة الأخيرة بعد الثورة إلى اليوم، جزاكم الله خير، الناس بتتصور أن السلفيين دول جزء مفتور من الأمة، فرقة كده أو اتجاه غريب طلع لنا ما رفش نزل من السماء أو نزل من أين هبطوا علينا. في الحقيقة إن لا تستغربوا إذا قلت لكم إن عامة شعب مصر هم سلفيون. إحنا لا يهمنا موضوع الأختام أو الرايات أو الأسماء، إحنا منا المنهج. عامة أهل مصر هم أهل سنة أم شيعة؟ أهل سنة. عامة أهل مصر يعني ايه معنى تلف؟ تلف دي كلمه، هي كلمه نوعيه جدا، وانا يعني ساشرح هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى. يعني هو عامه الناس تلف لهم غير، وهم لا يسمون انفسهم بهذا الاسم، وهذا لا يضرنا في شيء. نحن لا نتعصب لاسماء، سمي هذا المنهج ما شئت من الاسماء، المهم المضمون والمحتوى. اذا سالتك هل انت تكفر الصحابه او تتطاول عليهم او تسبهم وتشتمهم، فاذا قلت لا اقول لك انت في هذه النقطه التلفيه. هل انت تطعن في القران الكريم؟ هل انت تقول بعصمه اثنا عشر اماما معصومين الى اخر ما يقوله الشيعة؟ اذا قلت لا فانت تلفي في هذه النقطه. فهي عباره عن نقط، كل سؤال تجيبه هي مواقف من قضايا محدده. فدمت تعتقد، هل تعتقد ان المسلم لا ارتكب معصيه كامل الايمان؟ فإذا قلت لا فنقول لك أنت في هذه النقطة سلفي ولست مرجئيا. هل تعتقد أن المسلم إذا ارتكب معصية يكفر ويخلد في النيران؟ إن قلت لا فأنت برأت مذهب الخوارج وأنت في هذه النقطة سلفي. وهكذا، هي عبارة عن جملة من العقائد منصوص عليها، كل من اعتقدها فهو سلفي. مش مفيش يعني نادي للسلفيين وكل واحد لازم ياخد بطاقة عضوية. اللي عنده حساسيه من كلمه سلفيه لا باس، ما يهمناش، سمي نفسك ما جئت. سمي نفسك اهل السنه الجماعه، اهل السنه والجماعه، اهل الحديث، الطائفه المنصوره، الفرقه الناجيه، السلفيين، انصار السنه، سميها ما جئت. ليست هذه قضيه، لا نتحزب على اسماء كما سنفصل ان شاء الله تعالى، لكن العبره بان هي عباره عن مواقف سلفيه او منهج اهل السنه، مواقف في قضايا محدده. وهذه القضايا وهذه العقيده مسنده، بمعنى انها لها نسب. ايه هو النسب؟ السند، كما سنبين ان شاء الله تعالى يعني فيما ياتي. طيب، حتى الفرق الضاله التي لم تخرج ببدعتها من الاسلام، يعني هم فرق مبتدعه لكنهم لا يزالون في داخل دائره الاسلام، وهذا حكم عامه الفرق الاسلاميه. هل معنى ان الحديث بيقول ان الذي لا يكون من اهل الجماعه واهل السنه واهل السنه والجماعه، اللي ما يكونش منهم، هل معناه هو يستحق دخول النار؟ لكن هل يتحتم دخوله النار؟ ابدا. مش معنى ان واحد استحق بفعل معين ان يدخل النار نتيجه بناء على نص معين من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو يستحق دخول النار، لكن هل هذا يعني انه حتما سوف يدخل النار؟ لا، لان هذه مساله كبيره عند اهل السنه والجماعه، مساله ايه؟ موانع لحوق الوعيد. يعني شخص يستحق الوعيد بسبب فعله، لكن لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه تحقق له هذا الوعيد إلا بنص من الوحي الشريف فقط، نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا المرأة التي تتنمص، لعن الله النامصة، هي دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم باللعن، وهذا الفعل معصية محرمة. لكن هل معنى ذلك أن نقول فلانة بنت فلان بعينها ملعونة؟ ليس من حقنا. وهكذا في سائر الأفعال التي يترتب عليها نوع من الوعيد، نحن نثبت الوعيد لنوع الفعل. أما الشخص فما دام مسلما فنحن نرجو له الخير ونرجو له النجاة، وهو على خطر إن كان قد خالف الشرع فيه، قد يتحقق له الوعيد وقد تحصل هناك موانع. يعني لابد حتى يحصل الوعيد لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. ممكن مانع الجهل، مانع الإكراه، مانع التأويل. ممكن يكون استحق الوعيد ولكن كفة الميزان في الآخرة بتبقى كفتين مش كفة واحدة، بمعنى أنه ممكن يكون عمل معصية تستحق الوعيد لكن حال دون ذلك حسنات أخرى محت عنه هذه المعصية، مصائب ابتلي بها كفرت عنه ما يستحق من الوعيد، ضيق عليه في القبر، عذب في قبره، عذب أو تألم أثناء الاحتضار، أصيب بالأمراض التي كفرت عنه هذا الوعيد. وهكذا هناك ممكن الوعيد يمتنع أن واحد رجل صالح دعا له دعوة أن ينجيه الله من النار أو يعفو عنه فاستجاب الله دعاء، ممكن بشفاعة الشافعين، ممكن بمحض رحمة الله عز وجل بلا أي سبب أن يرحم الله هذا العبد. إذن نحن نتكلم في نوع الفعل، أما أن الشخص نجزم أن فلان ابن فلان بغير نص من الوحي سوف يدخل النار أو هو الآن في النار، فهذا ليس من حق أحد على الإطلاق. فالحديث هنا مش بيخبر ان معظم او حتى اهل البدع الضاله يدخلون النار، يعني هيدخلوا النار بالفعل، لا، ده يخبر انهم يستحقون دخول النار. اما عند تطبيق على احد الناس فهذا الى الله وحده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله هو الحكم العدل، وان في نوع من الموازنات او موانع لحوق هذا الوعيد. يجي فريق اخر يقول يعني انتم تحتكرون الجنه، لما بتسموا نفسكم الفرقه الناجيه يعني انتم تحتكرون الجنه. لا، الجواب لا يستطيع احد اطلاقا ان يضمن لنفسه دخول الجنه، وانما نرجو رحمه الله سبحانه وتعالى. اما الضمان فاننا لا نقطع لاحد بالجنه الا بنص من الوحي الشريف، الا من نص الوحي الشريف على انه من اهل يعني الجنه. اما من عدا ذلك فمش معنى ان انا بقول ان انا من الفرقه الناجيه يبقى انا بقطع لنفسي انني سوف ادخل الجنه واحتكر الجنه، بالعكس، لان هذا لا يستطيع احد ان يقطع به. فليس معنى انني اقول انا من فرقه ناجيه يعني انا اتبع منهج اهل السنه والجماعه، احترم ضوابط العقيده عند اهل السنه والجماعه واعتقد عقائدهم، لكن المصير في الاخره هذا في يد الله وحده سبحانه وتعالى. فمش معنى ان احنا نسمي اهل السنه والجماعه من ضمن اسمائهم والقابهم ايه الفرقه الناجيه، هذا لا يعني انهم باعينهم واحد بيقطع من داخل الجنه، وان كل من يخالفه لن يدخل الجنه على الاطلاق. لا، هو يستحق دخول الجنه اذا وافق منهج اهل السنه والجماعه، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء من يعني اهل السنه واهل الاسلام. طيب، هنا يبرز سؤال مهم جدا. هذا السؤال قد يقول بعض الناس إذا سألنا مثلا متى ظهر مذهب الشيعة، أو من هو مؤسس مذهب الشيعة، مين مؤسس مذهب الشيعة؟ عبد الله بن سبأ ابن السوداء، يهودي معروف. لو جينا عند الخوارج أو جينا عند المعتزلة، كل فرقة من الفرق 72 من حقها أن توجه لها سؤالا مشروعا، متى نشأ هذا المذهب وإلى من ينسب هذا المذهب. لكن هل يجوز أن يوجه نفس السؤال إلى أهل السنة والجماعة؟ هذا محور خطير جدا. لا يصح أبدا أن تقول متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة، لكن من عدا أهل السنة من الفرق هذا سؤال مشروع أن تقول متى نشأ. فكل فرقة ضلة شذت عن الأصل وطرأت بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن أن نقول لأهل السنة ما نقول لغيرهم متى نشأ مذهبكم، هذا خطأ فاحش وجناية على الحقيقة. حينما يحاول بعض الناس إما عن جهل أو عن سوء قصد أن يحاول أن يناقش متى نشأ هذا المذهب، فبعضهم يقول نشأ في القرن في عصر الإمام أحمد القرن الثالث، بعضهم يقول لا ده نشأ في القرن السابع، بعضهم يقول لا ده نشأ في القرن الثاني عشر الهجري، إشارة إلى بعض أعلام ورموز هذا المنهج سواء كان الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ محمد الوهاب وهكذا. فهذا نظر قاصر جدا وعدم فهم وجناية في الحقيقة على الحقيقة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة لا يوجد، يعني أنت لما تقول أنا مصري قاهري هل ينفع لك يا أخي لا تفرق المصريين؟ ليه تقول أنا قاهري؟ قول مصري وخلاص. هل يصح مثل هذا؟ وفي مسألة سهلة ترتبطش بالعقيدة، لا تعارض، هذا عموم وخصوص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. هل جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ هم من الملائكة، لكن هذا التخصيص بعد تعميم. فأنا مسلم، هذه هويتي، زي ما تعرف عنوانك وجنسيتك ومكان إقامتك وتاريخ ميلادك، مش دي أركان الهوية بتاعتك اللي في بطاقة الهوية؟ كذلك لابد أن تعرف هويتك داخل الفرق الإسلامية إلى من تنتمي. لن يفيدك شيئا أن تخدع نفسك وتقول إن الله سمانا المسلمين وأنا لا أنتمي لغير أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين انتمائك للإسلام وبين ما يكمل هذا الانتماء ويتممه، هو الانتماء لأهل السنة والجماعة. كما أنه لا تعارض بين أن تقول أنا مصري ويعني قاهري، فلا يوجد تعارض بين الانتمائين. أهل السنة والجماعة لا يصح أن يوجه لهم سؤال متى نشأ هذا المذهب، لماذا؟ أنهم هم الأصل، هم النهر الجاري. فإن كان ولا بد أن تحدد لهم بداية إذا كنت خير. فهي بدأ هذا المذهب يوم نزل جبريل في غار حراء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا بمنتهى البساطة، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر يعني السورة الشريفة. في فرق بين منقول متى نشأ المذهب ونقول متى بدأ التميز بهذا اللقب. ده سؤال صحيح، متى نشأ المذهب ليس له بداية، كما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة فقال السنة هي ما لا اسم له غير السنة، السنة هي ما لا اسم له غير السنة، لا جهمي ولا رافضي ولا شيعي ولا قدري ولا جبري إلى آخر هذه الأسماء. فمن أسس المذهب ما فيش حد أسسه لأنه هو الإسلام، لكن الإسلام في أنقى وأعظم وأنصع صوره يعني أهل السنة والجماعة. فنقدر نقول يا ترى ما هي الدليل على صحة التسمية بأهل السنة والجماعة؟ نصوص كثيرة جدا. فعليكم بسنتي، إن الرسول حينما أخبر عن الافتراق فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، لأنها سنة واحدة. سنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي عليه السلام، عضوا عليها بالنواجذ الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فقضية اسم السنة ثابت في يعني بالعكس كما سنرى إن شاء الله أن كلمة السنة أصبحت في مجال معين تختص بقضايا العقائد وأصول الدين كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن والجماعة عندنا نصوص كثيرة جدا تحث على لزوم الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، في بعض الروايات الجماعة، يبقى الجماعة اللي هي أهل الإسلام، جماعة أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام في عمومها. فالمتمسكون بالإسلام قبل أن تطرأ البدع والانحرافات خالصا صافيا من كل شوك يخالطه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. الانتماء لأهل السنة والجماعة ليس قضية اختيارية، ولكنه أمر ملزم لكل مسلم. ومن حاد عن منهج أهل السنة والجماعة وانتمى لأي فرق من فرق الضالة فإنه يستحق النار بنص الحديث الذي ذكرناه. إذن لابد أن تعرف هويتك، لابد أن تعرف انتمائك، أنت مسلم من أهل السنة والجماعة. لكن يصح أن نوجه سؤال نقول متى بدأ التميز بلقب أهل السنة والجماعة؟ لأن لو ما فيش فرق ضالة يبقى كلمة الإسلام تكفي، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لو ما فيش فرق ضالة. لكن بعد ظهور الفرق الكثيرة 73 فرقة، كل فرقة تقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يزعمون ذلك، وكل يدعي احتكار الحق، واضح؟ فهنا في هذه الحالة لا تكفي كلمة الإسلام، يبقى أنا مسلم سني بأهل السنة والجماعة. لكن وكتاب السنة احتاجنا بقى أن إحنا نوضح حقيقة مهمة جدا، أننا أيضا نقول كتاب السنة لكن كي نغلق الباب على الفرق الضلة فمنقول إيه؟ كتاب السنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه قضية مهمة جدا سوف نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية التميز بلقب أهل السنة والجماعة هو ده اللي ممكن نقول أنت حصل بدايته، مش بداية نشأة المنهج. بداية نشأة المنهج هو الإسلام، لكن بداية التميز دايما كانت بتظهر إمتى؟ لما يحصل جولات ومعارك وحروب عقدية بين أهل السنة والخارجين عليها، فحينئذ احتاج المسلمون إلى التميز باسم آخر بجانب اسم الإسلام حتى يتميزوا عن الفرق الضالة. ولذلك بداية التميز بهذا الاسم حصل بعد حصول الافتراق، أما قبله فكان الإسلام هو الاسم والإسلام هو المسمى، فلم يحتاجوا على الإطلاق إلى استعمال لقب آخر بجانب كلمة الإسلام. أقدم الفرق طبعا هي الخوارج ثم يعني الشيعة، فأهل السنة هم الأصل الذين انشق عنهم المنشقون من الفرق الضالة والمبتدعة. فأهل السنة الجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. طيب كان أهل السنة هم الأصل، فإذا الأصل لا يحتاج إلى ما يميزه، الأصل لا يحتاج إلى ما يميزه، كما قال الإمام مالك السنة هي ما لزم له سوى السنة. وقال أيضا على أهل السنة قال ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. فالأصل لا يحتاج إلى اسم، وإنما الذي يحتاج إلى اسم هو مين؟ الفرع المنشق بيتميز، وده اللي حصل، رافضة، خوارج، قدرية، جهمية إلى آخره. الإمام اللالكائي في كتابه في السنة في العقائد، الإمام اللالكائي لما يعني ألف كتابه المعروف في عقائد أهل السنة بدأ بذكر أئمة أهل السنة. وضع مين أول إمام من أئمة أهل السنة؟ مين؟ لا طبعا الرسول عليه السلام دي حاجة ما فيهاش نقاش، أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبدأ بالصحابة أئمة الصحابة رضي الله عنهم. يعني شوف مين أئمة أهل السنة، أئمة مذهب أهل السنة هم مين؟ الصحابة. هو أصلا ما نقولش الرسول عليه السلام ليه؟ لأن الرسول عليه السلام في حياته الإسلام هو الإسلام، ولا يجرؤ أحد أن يخالف وشذ يعني في عقله. الانشقاق حصل بعد إيه؟ بعد ذلك في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإمام اللالكائي لما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة بدأ بالخلفاء الراشدين وبالمهاجرين والأنصار وهكذا إلى أن إلى زمنه رحمه الله تعالى. ويقول محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. بدأ بالفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن مصعب وأما الذين كانوا معه أي مع عثمان فهم أهل الجماعة اليوم. فكان متى كان يتميز أهل السنة بهذا اللقب؟ كلما هبت أعاصير البدع تجلى تميز أهل السنة، لأنهم هم الذين ينافحون عن السنة ويواجهون أهل البدع. ولذلك لما حصلت فتنة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد، المأمون كتب إيه في في في في تقرير بعته لأحد ولاته، قال يقصد الإمام أحمد، فبيقول إيه ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فهذا يدل على أن في مواطن الصراع بين السنة والفرق الضالة كان يظهر جدا تميز أهل السنة ويعني الجماعة بمثل هذا المسمى الشريف. أمر مهم جدا وهو إن إيه أسماء هذا المنهج؟ هذا المنهج يسمى أحيانا السنة أو أحيانا يسمى الجماعة. السنة والجماعة العلاقة بينهما كالعلاقة بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمعت إذا افترق يعني النص الذي أمامنا فيه فقط كلمة السنة، فالسنة تعني أمرين إذا جت لوحدها، تعني المنهج الحق وأصحاب وأتباع المنهج الحق. يبقى السنة إذا انفردت يبقى تنصرف إلى إيه؟ المنهج الحق وأصحاب المنهج الحق. الجماعة إذا أتت منفردة تعني الاثنين معا أيضا، أصحاب الحق المنهج الحق وأصحاب وأتباع المنهج الحق. طيب إذا اجتمع فقيل أهل السنة والجماعة، هنا يحصل الافتراق في المعنى. إذا اجتمع وقلت أهل السنة والجماعة، فالسنة هنا تعني المنهج الحق والجماعة تعني أتباع المنهج الحق. أمر مهم جدا وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فهذا فيه بيان أن النجاة من الفرقة والبدع إنما يكون بالاعتصام بالإيه؟ بالجماعة. وفي الحديث الآخر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيه الدواء بقى؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما نقول السنة والجماعة والبدع والافتراق. السنة منهج واحد بس، ولذلك السنة هي الطريق الصحيح للوحدة بين المسلمين، أن يجتمع المسلمون على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالسنة هي التي تؤدي إلى الوحدة والجماعة، أما البدع فهي متعددة وهي التي تؤدي إلى حصول الافتراق. ولذلك لا يصلح العلاج العاطفي لقضية البدع، ما تنخدعوش بالناس، قول المسلمين لازم يتوحدوا، ما تقولوش بقى سنة وشيعة تفرقوا المسلمين. الكلام من لم يحسن دراسة القضية وبيان خطورتها، وهذا الكلام يسهل الغزو الفكري الرافضي وغيره، لأنه يجردنا من أقوى أسلحتنا ويجعلنا صيدا ثمينا لهؤلاء الخبثاء المغرضين. فالسنة تؤدي إلى الاجتماع والبدعة تؤدي إلى الافتراق. العلاج ليس بالعاطفة، العلاج بالإيه؟ بالاجتماع على هذا المنهج يعني المعصوم. هل المنهج أهل السنة منهج معصوم؟ نعم، منهج المعصوم لأنه يقوم على الكتاب وهو محفوظ، السنة وهي محفوظة، إجماع الصحابة، وهذا أيضا معصوم من الخطأ، فإن الأمة ثلاثة اجتمعوا على يعني ضلالة. فالمنهج معصوم، لكن أتباع المنهج ليسوا معصومين. ما يجيش واحد يقول منهجنا معصوم ويتعامل مع الناس على إنه هو كمان معصوم. لا، في فرق بين منهج السلف وبين من ينتسب إلى منهج السلف. من ينتسب فهو بشر من البشر، يمكن أن يخطأ ويحاكم بالمنهج إذا أخطأ، لأنه بشر يصيب ويخطئ يعني ويعتريه الهوى والجهل والتعصب وكل شيء. أما المنهج فهو منهج محفوظ يحكم على الجميع، وليس لأحد أن يتحكم فيه. وكما أفرض الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله، كلمة النور دائما تيجي إيه؟ مفرد، والظلمات دائما جمع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دائما الظلمات جمع، ودائما النور إيه؟ واحد. هكذا الأمر أيضا، السنة طريق واحد متفرد يقف على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أما البدع فهي متعددة لأنه باطل، الباطل هو الذي يتعدد ويعني يختلف. هنا أمر مهم جدا، يعني أنتم كل ما بيتكلموا معنا بروم الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كلمة السلف معناها السابقين المتقدمين، فجعلناهم سلفا ومثلا الأخير، السلف متقدم. بالضبط كده كلمة السلف هي التي ذكر الله تعالى في قوله إيه؟ والسابقون الأولون، متقدمين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. لا تلاحظون هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى اشترط في من بعد الصحابة أن يتبعهم بإحسان. إيه معنى يتبعهم؟ يعني يتخذهم أئمة. يعني معنى كده أن هذه الآية فيها إيه؟ فيها تزكية لمنهج الصحابة ولعلم الصحابة ولعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. دي تزكية للمنهج، لأن المنهج الله سبحانه وتعالى زكاه بطرق مختلفة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى صراط مستقيم، هذا تزكية لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن منهج أصحابه الذين هم ثمرة تربيته وتعليمه عليه الصلاة والسلام، فأحيانا ما يمتدح الله المنهج بالصحابة بتزكية أتباعه الخلص وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الدليل على ما نصدح به ونتمسك به حينما نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فهذا القيد وهذا الضابط هو الذي يعصم من انحراف الفرق يعني الضالة. لأن لما واحد يقول الكتاب بس القرآن الكريم، القرآن الكريم توجد فيه أدلة مجملة، مجملة تحتاج إلى تفسير وشرح من السنة أو من كلام العلماء. فالأدلة المجملة تكون في يد صاحب الغرض طيعة، ممكن أن يلوي معناها ويفسد معناها بالتأويل الفاسد. يقول الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. واحتج بقى من القرآن لكن يحتج بها على ضلالة بسبب فهمه السقيم وتفسيره المريض للآية الكريمة. انتبه أيضا إلى سورة أخرى من سور يعني تزكية الله لمنهج الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انتبهوا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل يعني ما أورد الله هذا الوصف إلا لحكمة، وهي تزكية منهج الصحابة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فدي تزكية لمين؟ لمنهج الصحابة، وهي دليل من أدلة تمسكنا بقولنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انظر إلى الله عز وجل حينما تكلم عن أهل الكتاب وما هم فيه من شقاق واختلاف وافتراق. يقول عز وجل، وتأمل هذا أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اختلاف، لأنهم تولوا عن منهج الصحابة. فإن آمنوا بمثل، هذا هو خلاص المنهج، منهج السلف، كلمة مثل. فإن آمنوا بمثل، هذه تزكية صريحة من الله سبحانه وتعالى لعقيدة الصحابة ولفهم الصحابة ولمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين انتبهاهم الله بقوله: كنتم، يعني أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، وإنما بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة، تزكية لإيمان الصحابة ولمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تأمل أيضا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلم يشترط الإحسان في الصحابة، فدل على أنهم محسنون بفضل الله، هم محسنون فلم يشترط فيهم الإحسان، لكن اشترط الإحسان في من يأتي بعدهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، الذين اتبعوهم دي مش تزكية لمنهج الصحابة ومطالبة للناس أن يتبعوا هذا المنهج. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أليس في هذا تزكية لمنهج الصحابة وحث على اتباع هذا يعني المنهج؟ وحينما قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، قال العلماء في تفسيرها: وجعلنا المتقين إماما، وفقنا لكي نقتدي بمن سبقنا كي نصلح ولا تأهل لأن يقتدي بنا من بعدنا. لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان إماما إلا إذا أتم بمن قبله. وهذا المعنى نستطيع أن نستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في الصلاة حينما أراهم بأن يأتموا به: وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. هذا ليس فقط في الصلاة، لكن الصحابة أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون أن نأتم بالصحابة كما نفعل في الصلاة يعني تماما. وفي الحديث الذي صدرنا به الكلام: الجماعة هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طب بالعقل كده، هل يمكن أن يكون الحق مع أناس يكفرون الصحابة؟ هي علامة النجاة أن تكون مقتحفا أثر الصحابة، فبلغ من يلعنون الصحابة ويكفرونهم ويتطولون عليهم كما يحصل من الرافضة قاتلهم الله. فالحديث صلوا كما تروني وليأتم بكم من بعدكم. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا فهو سيء أو وما رأوه قبيحا فهو قبيح. هذه إشارة أيضا إلى إيه؟ إجماع الصحابة، إلى اتفاق الصحابة على شيء. فما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ من الصادقون؟ الذين قال الله عز وجل بشأنهم أولئك هم الصادقون في سورة الحشر، وهم هؤلاء يعني المهاجرون. ألم يقل الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والخطاب لمن؟ للصحابة. وقال هو اجتباكم، اصطفاكم الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي كما رواه مسلم. ويقول القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. لأنه من الذي أدى إلينا الكتاب والسنة؟ من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ الطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة، وده النتيجة الطبيعية اللي حصلت لما الرافضة طعن في الصحابة فرفضوا السنة تماما، إلا سنة مزعومة تروى عن الكذابين ممن يكذبون على الأئمة الذين يدعون أنهم معصومون، أو القرآن وطعنهم في القرآن أمر مشهود ومعروف واضح. فلما يعني أنت لو في محكمة وفي شاهد إثبات بيتكلم، لو عايز تبطل شهادته المحامي عايز يبطل شهادة الشاهد بيعمل إيه؟ يجرحه يطعن في هذا الشاهد فبالتالي تسقط شهادته. من الذين شهدوا للكتاب والسنة ونقلوا لنا الكتاب والسنة؟ الصحابة. فالطعن في الصحابة هم شهود الشريعة، فالطعن في الصحابة يؤدي إلى الطعن في هذه الشريعة المطهرة. ولذلك طوعت للرافضة أنفسهم أن يطعنوا في القرآن وفي السنة بسبب هذا الذي أشرنا إليه. منهج السنة أو الجماعة أو أهل السنة والجماعة له أسماء عدة، تتعدد الأسماء والمعنى واحد كما ذكرنا. ممكن يسمى أحيانا السنة، وكانت كلمة السنة شاع يعني في الصدر الأول استعمال كلمة السنة دلالة على السنة تدل على الدين كله، ثم شاع استعمالها في أخطر قضايا الدين وهي قضايا العقيدة. وذلك نلاحظ أن كثيرا من العلماء في القرون الأولى صنفوا كتبا في قضايا العقيدة سموها إيه؟ السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للالكائي، الشريعة في السنة للأجرية. تجد عشرات الكتب تحمل كلمة السنة، محتواها فقط قضايا العقيدة، إشارة إلى أن هم يركزون على أهم قضايا في السنة وفي الإسلام هي قضايا إيه؟ العقيدة. ذلك العقيدة، قضايا العقيدة والإيمان والأصول يعبر عنها بيعني السنة. أيضا سمى الجماعة، والنصوص كثيرة الوقت مش هيتعونا، كنا فصلنا في الكلام في قضية الجماعة. فالجماعة والسنة أيضا من أسمائهم الطائفة المنصورة، ودليل ذلك الاسم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة سوف تبقى ولن تزول أبدا. ممكن تتخلف كوحدة سياسية، الخلافة بس ما تبقاش موجودة في وقت من الأوقات، لكن المنهج لابد أن يبقى كي تقوم الحجة على الناس. ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، هؤلاء هم أئمة أهل السنة والجماعة. فمن أسمائهم أيضا الطائفة المنصورة بناء على هذا الحديث أصحاب الحديث، يعني أهل السنة والجماعة أحيانا نعبر عنهم بأنهم أهل الحديث وأصحاب الحديث. ليه؟ لأن حديث الطائفة المنصورة كثير جدا من العلماء كابن المديني والبخاري وأحمد بن حنبل وكثير جدا من أئمة الحديث الكبار فسروا هذا الحديث بأن الطائفة المنصورة قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طب إسر شبعنا أهل الحديث بالذات العلماء فسروا بأنهم الطائفة المنصورة، لأن خصيصة العظمى للمنهج السلفي هي الإيه؟ الإسناد. يعني مش أنت السلفيون أو أهل السنة يتمسكون جدا بشعارهم المقدس أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في كل شيء في الدين هدي محمد خير الهدي عليه الصلاة والسلام. طيب هدي محمد عليه الصلاة والسلام كيف تطلع عليه؟ إما أن تراه بعينك وهذا حصل فقط الصحابة، وإما أن ينقل إليك بالسند الصحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الله وإلى الرسول الرد إلى القرآن والسنة في حياة النبي عليه السلام، أما الرد إلى الرسول بعد وفاته فيكون بالرد إلى سنته. طيب خصيصة هذه الأمة التي امتازت بها قضية الإسناد بأدق منهج علمي لم تعرف له البشرية مثيلا في توثيق أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام باعتراف أعدى أعداء الإسلام من المستشرقين وغيره، كما قال جول زيهر فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. هذا المنهج المتميز المتفرد هو أهم خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية الإسناد. طيب أنا حينما أريد أن أحقق مسألة في النحو برجع لعلماء النحو، مسألة في البلاغة برجع لعلماء البلاغة، وكذا نحترم التخصص وألا ننازع الأمر أهله. طيب إذا أردت أن أعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية الفلانية كيف أعرف ذلك؟ عن طريق الإسناد الكتب المدونة. فلذلك عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مثبتة، زي الإنسان له نسب، نسب شجرة النسب واضحة جدا ومعروفة وموثقة، وبالتالي عندي الوسيلة. فمن الذي يحتكر وسيلة التحقق والتثبت من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هم أصحاب الحديث. فده السر، أن أهل السنة والجماعة أحيانا من ألقابهم أصحاب الحديث أو أهل الحديث، لأنهم يملكون الآلة التي تمكنهم من تمييز الطيب من الخبيث والصحيح من الضعيف وغربلة هذه يعني الروايات. أحيانا تسمى أسماء أخرى لكن العبرة بالمنهج، يعني مثلا أنصار السنة، وعلماء أنصار السنة طبعا أناس لهم فضل عظيم جدا في رفع راية المنهج السلفي بالذات هنا يعني في مصر، ولهم نشاط رائع أيضا في بعض البلاد الأخرى كالسودان وغيرها، وهم حملة المنهج السلفي إلى اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى، وعلماؤهم والقامات العالية العظيمة من أئمة أنصار السنة يعني معروفون ولا يحتاجون إلى تعريف، العلامة عبد الرزاق عفيفي والشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وكل هؤلاء، يعني الدكتور خليل هراس، ولا العلماء الأكابر الذين رفعوا راية أهل السنة ولا يزالون والله الحمد. طيب يبقى تنبيه يسير فيما يتعلق بهذه القضية، وهو أننا نلاحظ أن بعض الناس يصابون بداء التعصب. بعض الناس من المنتسبين إلى المنهج السلفي يتصرفون تصرفات حزبية أو جاهلية متعصبة، كأنهم يرفعون شعار من ليس معنا فهو علينا. نقول ده جبوش، مش هدي محمد عليه السلام. اللي بيقول من ليس معنا فهو الظن ده بتاع جورج بوش لما عملها بعد 11 سبتمبر، اللي مش معنا لازم هنعمله أنه هو إيه؟ ضدنا. لا، يعني الذي أريد أن أقوله زي ما قلنا الأول في فرق بين المنهج وسميه أي مش مشكلة، مهم جوهر المنهج. وبين المنتسبين، اللي في فرق بين السلف منهج السلفي وبين السلفيين. السلفيين بشر فيهم التقي، فيهم المقصر، فيهم الجاهل، فيهم العالم، فيهم كل طائفة من البشر. وبالتالي ممكن حتى البشر يطر عليه نوع من الهوى أو التعصب أو الحزبية أو نحو ذلك، فهذا لا يمس المنهج في شيء، العيب فيه هو مش في المنهج. فكل البشر يجب أن يحاكموا بالمنهج، وليس من حق أحد أن يحتكر المنهج ويتصرف على أنه معاه بقى سكوب غفران ومفاتيح الجنة ونعيد الكلام بتاع القرون الوسطى. مفيش عندنا في الإسلام الكهنوت أو الكليروس، لكن عندنا هذا المنهج المعصوم. كي أدلل على هذا أذكركم بحادثة رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حينما قال: كتع رجل من الأنصار ضربه، فقال المهاجرين اللي هو الضرب قال إيه؟ يا للمهاجرين، يا بينادي المهاجرين تعالوا الحقوني خذوا لي حقي من هذا الذي ضربني. يا للمهاجرين، يستعمل كلمة الإيه؟ المهاجرين استعمالا حزبيا، يا مهاجرين. فرح رد الأنصار، خاف المهاجرين هيجوا كتير عليه، فقال يا للأنصار. فاجتمع الفريقان وكادت تحدث بينهم مقتلة. فحينما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. فهذا يدل على تحريم التنادي برابطة غير رابطة الإسلام في سياق التعصب والتحزب الجاهلي، فرق بقى، فرق متنافسة. هذا اللقب الذي هو لقب المهاجرين، أشرف الألقاب، مهاجرون الأنصار ده لقب الإسلام في ألقاب طبعا، لكن ألقاب دينية شريفة، يعني المهاجرون والأنصار ألقاب عظيمة، وكلنا يحب هذه الألقاب ويحب المهاجرون والأنصار. لكن لما استعمل لقب المهاجرون والأنصار استعمالا سيئا، هذا اللقب الشريف الذي أثنى الله على أصحابه في القرآن، حينما في القرآن الكريم حينما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهكذا. لكن مع ذلك في مناسبة معينة حينما أسيء استعماله سماه دعوى الجاهلية، فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ استعملوا لقب المهاجرين والأنصار استعمالا حزبيا ضغيظا. قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فسمى التنادي باللقب الشريف بصورة حزبية سماها دعوة. قد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أعظم محفل إسلامي، خاطب الصحابة قائلا: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. أي شيء من أمر الجاهلية مكانه الإهانة تحت قدم رسول الله عليه السلام، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ربا الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية. فاستعمال اللقب الشريف بصورة حزبية عصبية سماه النبي عليه السلام دعوة الجاهلية، وقال: دعوها فإنها منتنة. دعوها أمر بالاجتناب، وعلل بأنها خبيثة منتنة، وقد جاء صفته في التوراة وفي الإنجيل إيه؟ أنه يحرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمنتن خبيث يجب تركه. ومن أحسن قول